فأولهم يا حميد أولهم الأصل إن كان ذكرا فإنما يرث لأن لا يكون بينه وبين يرث من الأصول ذكور وإناث. فما ضابط الوارث من الأصول من الذكور؟ أن لا يكون بينه وبينه امرأة. أن لا يكون بينه وبين ميت أنثى. طيب تمام. وبناء على ذلك نقول الأخ أبو الأم هل يرث أو لا؟ لا. ليش؟ لأن بينه وبين ميت أنثى. طيب الإناث الضابط من الأصول من من يرث من الأصول في الإناث كل أنثى ترث ما لم يكن بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. نعم. أن كل أنثى ترث ما لم يكن بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. عرفتم؟ لماذا لا ترث من بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى؟ لأنها أدلت بغير وارث. لأنها أدلت بغير وارث. أدلت بأبي الأم وأبو الأم ليس بوارث. ومن أدلى بغير وارث فليس بوارث. لأنه لا يمكن أن يرث الفرع ولا يرث الأصل. طيب هذا هو الضابط. وسيأتينا إن شاء الله في باب الجدات أن بعض العلماء ذكر قيدا آخر وهو ألا تدلي بأب أعلى من الجد. وسيأتي إن شاء الله كلام عليها. أنتم أضبط الآن هذا الضوابط في الفروع. ما هو الضابط في من يرث من الفروع؟ نعم، لا يكون بينه وبين الميت أنثى سواء كان ذكرا أو أنثى. توافقون على هذا؟ نعم. الوارث من الفروع كل من ليس بينه وبين الميت أنثى سواء كان هو ذكرا أم أنثى. وعلى هذا فبنت الابن وابن الابن وابن البنت لا يرث لأن بينه وبين ميت أنثى. هذا الضابط بالنسبة للفروع. بقينا القسم الثالث الحواشي. الحواشي الوارث منهم الإخوة من ذكور أو إناث. هذا واحد. اثنين كل ذكر لم يدل بأنثى يعني ليس بينه وبين أنثى ولكن لم يدل أحسن في التعبير. كل ذكر لم يدل بأنثى. إذن الضابط اثنان الإخوة مطلقا ذكور وإناث. كل ذكر لم يدل بأنثى. تمام. طيب الإخوة قلنا يشمل الذكور والإناث. الإخوة الأشقاء الأخوات الشقيقات الأخوات الإخوة لأب الأخوات من أب الإخوة من أم الأخوات من أم يرثون. تمام. إذن الإخوة يرثون سواء كانوا ذكورا أو إناثا أشقة أو لأب أو لأم. هذا ضابط. الضابط الثاني كل ذكر لم يدلي بأنثى. كل ذكر لم يدلي بأنثى. تمام. طيب ابن الأخت ليش؟ طيب أدلى بأنثى. بنت الأخت ليش؟ لأنها أدلت بأنثى. إذن نقول الصواب بدل كل ذكر كل من لم يدلي بأنثى. كل من لم يدلي بأنثى. ليش؟ لأن ابن الأخت ذكر لكنه أدلى بأنثى وبنت الأخت أنثى أدلت بأنثى. فصار الضابط كل من لم يدلي بأنثى. نعم. الضابط أولا الإخوة من ذكور وإناث أشقة أو لأب أو لأم الوردة. وكل من لم يدلي بأنثى. كل من لم يدلي بأنثى. طيب غير هذا لا يرثون. غير هذا لا يرثون. بنت العم ليش؟ لأنها ليست من الأخوات، ليست من الأخوة، يعني جميع الإناث ما عدا الأخوات لا يرثن في الأصول في الحواشي، كل الإناث لا يرثن في الحواشي إلا الأخوات، الأخوات نستثنيها. ونقول كل ذكر لم يدل بأنثى، صواب، رجعنا إلى العبارة الأولى، كل ذكر لم يدل بأنثى. بنت الأخت، بنت الأخت لا ترث لأنها ليست ذكرا وليست من الأخوات. ابن الأخت لا يرث. بنت العم لا ترث لأنها ليست ذكرا، وإن كانت أتت بذكر لكنها ليست ذكرا. العمة لا ترث. إذن الضابط الواقع أن أخطأنا في التصحيح الأول. الصواب الآن الإخوة مطلقا، والثاني كل ذكر لم يدل بأنثى، صح العبارة. الضابط الأول الأول هو الصواب، لكن سبحان الله العظيم. الضابط في الحواشي من يرث من الحواشي؟ الضابط الإخوة مطلقا. الثاني كل ذكر لم يدل بأنثى، هذا الضابط. طيب،